الخلاف خلافه في حلق الرأس في الحج، هل هو إطلاق من محظور أو نسك؟ والصواب أنه نسك، لكن بعض العلماء يقول إطلاق من محظور. وبناء على هذا القول لو تطيب الإنسان بعد انتهاء النسك كفى عن حلق الرأس، لأن الطيب ينافي الإحرام. المهم أن أقوال العلماء رحمهم الله أحيانا تكون بعيدة من الصواب جدا. نعم. إذا أو إيش يتخير، ما في تخير، إذا قلنا لم نستطع كيف يقول التخير؟ أي يتخير، يعني أن يجلس على أي صفة. نعم. إذا لم يستطع التورك إما لضيق المكان وإما لوجع في ركبته أو غير ذلك، فإنه يجلس مفترشا، لأن الافتراش أحد وصفي الجلوس المشروع، وهو خير من أن يتربع. نعم. نعم. لا، أولا الأحاديث الواردة في الجهر ضعيفة وشاذة، لأن الأحاديث الصحيحة تنفي هذه واحدة. وثانيا إذا قلنا بالجواب وأن أحاديث الجهر تحمل على أنه يفعل هذا أحيانا ويصير أحيانا، فإنه لا يلزم أن تكون من الفاتحة، لأن حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة سواء جهر بها أم لا. إيش؟ في غير الصلاة مثل إيش؟ لا، قراءة القرآن عموما يجهر الإنسان بالبسملة إن جهر ويصير من أسر تبع القراءة، والاستعادة كذلك، لا في الصلاة فقط، في الصلاة فقط، لأن قوله عبد الشيطان عرفت أن هل المعنى هذه جلسة الشيطان أو المعنى أنها جلسة من يحبها الشيطان فنسبت إليه، لا تلحن، ما أظن هذا ليس له في نظري أنه ليس بصواب، بل يقرأ الاستحاذة كما يقرأ القراءة. نعم. إيش؟ لا يضاف إليه شيء، لكن له أن يستفتح بغيره لأن السنة وردت في هذا وهذا. تغييرات التكبير للجلوس والقيام والتشهد ليس لها أصل في السنة فيما أعلم، وقد بحثت عنها كثيرا ولكن لم أجد فيها شيئا. نعم. لا، ما يمكن عليه، لكن قال أفضل أن تجعل التكبير سواء، وربما يدل على أن التكبيرات لا تغير، أن رسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر صار يصلي عليه وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأيضا إذا كان يغير صار المأموم يصرح، يعني ويفكر في أشياء لأنه يعرف أنه ستحصل المتابعة بحسب التغيير الصوت. لكن إذا لم يتغير الصوت فإن هذا يشد المأموم إلى حضور قلبه حتى لا يقوم الناس جلوس، فبيه مصلحة حتى للمأمومين. نعم. فقه عن عقبة الشيطان إيش وكان ينهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ فوائد الحديث لأن لم نأخذها من قبل. من فوائد هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فقهاء الصحابة ورواتهم، وهي من أكثر النساء، بل هي أكثر النساء نقلا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد فاقت كثيرا من الرجال. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تستفتح بالتكبير، وهو واضح لقولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير. ومن فوائدها أن الاستفتاح بغير التكبير مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان مخالفا له فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليه فإذا قال الله أجل الله أعظم الله أمجد وما أشبه ذلك فإن صلاته لا تصح ولا تنعقد. ومنها أي من فوائد الحديث أنه لا جهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح لقولها يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الركوع أن يكون الظهر مساوي أن يكون الرأس مساويا للظهر لقولها لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. إيش؟ سبحان الله. انتهينا من؟ من الفوائد إلى أين؟ الصلاة. هذا آخر انتهى الحديث. طيب هل ذكرنا أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالسباع كذا؟ طيب التشبه بالسباع هل هو منهي عنه في الصلاة أو مطلقا؟ نعم مطلقا، لأن الله تعالى لم يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم والقدح. انظر إلى قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى فمثله أي الذي أتاه الله آياته فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. وإذا كان تشبيه الإنسان بالحيوان لم يقع إلا في مقام الذم والقدح دل هذا على أنه حرام. وعلى هذا فالذين يقومون بالتمثيل ويقلدون أصوات الحيوانات نقول إنهم إيش واقعون في الإثم لأنه حرام. لكن لو أن الرجل أراد أن يحكي صوت الديك لابنه الصغير فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا لم يقصد أن يتشبه بالديك الثاني؟ أو مثلا يقول لابن الصغير ماذا تقول القطة؟ نعم فينوي يحكي صوت القطة، فهذا لا يحرم لأنه لم يقصد بذلك التشبه وإنما أراد بذلك الإيضاح للصبي. طيب الخلاصة الآن أنه ينهى الإنسان عن التشبه بالحيوان، والدليل أن الله لم ورسوله لم يجعل ذلك إلا في مقام الذم والقدح. إذا نبدأ بدرس جديد في الصلاة خاصة. كيف الافتراش عمنا؟ لا ما عمنا، قلنا أنه يؤخذ هذا التشبه أن التشبه بالسباع وأتنا بأدلة غير هذا. عقبة الشيطان فهمناكم فيما سبق. هل المراد الجلسة المكروهة التي أمر بها الشيطان أو أن الشيطان يجلس على هذه الكيفية؟ ذكرنا أن فيها قولين. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد ومنكبيه إذا افتتح الصلاة، هذه واحدة، وإذا كبر للركوع اثنين، وإذا رفع رأسه من الركوع ثلاثة. نعم رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هنا يقول ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس تحريا للسنة نقلا وعملا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، حذو بمعنى حذاء أي مساويا لمنكبيه، والمنكبان هما الكتفان أو ما على منهما، يعني مثلا الطرف هذا يسمى منكب، ومعنى يرفعهما إلى حذو منكبيه يعني على وزان المنكب هكذا. وهذا إحدى الصفات الواردة، فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفعهما إلى شحمة أذنيه وإلى فروع أذنيه،

الرب، وهذا يشمل التعظيم بالقول الذي هو سبحان رب العظيم، وبالفعل الذي هو الإشارة، مع التعظيم الأول الأصلي وهو الانحناء لله عز وجل تعظيما، ولذلك لا يفعل في السجود. فإن كانت هذه هي الحكمة فهذا من فضل الله عز وجل أن ألهم العباد حكمة هذا الفعل، وإن لم تكن إياها فالحكمة الأولى والأخيرة هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نحن نقول كل ما شرعه الله فهو لحكمة، سواء علمناها أم لم نعلم، لكن إن علمناها فهذا زيادة فضل من الله عز وجل، وإن لم نعلمها فالحكمة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت بالبناء للمفعول، وحذف المفعول للعلم به، لأنه من المعلوم أنه لا أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشرع إلا الله. إذن أمره الله، وهذا في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فحذف الفاعل للعلم به، لأنه من المعلوم أن الخالق من هو؟ الله عز وجل. إذن أمرت، إذا قال قائل من آمر الرسول، نقول هو الله عز وجل. واعلم أنه قد ثبت الحديث بلفظ آخر وهو أمرنا أن نسجد. فأما اللفظ الثاني فالأمر واضح فيه أن الأمر لا للأمة جميعا أمرنا، وإن كان اللفظ الأول أمرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر له ولأمته. انتبه لهذا، يعني الخطاب الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يقم دليل على اختصاصه به فهو له وللأمة. وهل الأمة تدخل في الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الخطاب أو بمقتضى التأسي؟ قولان للعلماء، منهم من قال إن الأمة تدخل بمقتضى الخطاب، وذلك أن خطاب زعيم الأمة خطاب له ولمن تبعه، ولهذا لو قال القائد الأعلى للضابط اذهب إلى الجبهة الفلانية كان هذا خطابا له ولمن يتبعه من الجند، أو أنه بالقياس بالتأسي، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء فإننا إيش نفعله تأسيا به. والخلاف هنا قريب من اللفظي، لأن الثمرة إيش واحدة، فالواقع أن الخلاف قريب من اللفظ. والخلاف اللفظي لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به، ما دام الحكم ثابتا فلا حاجة أن نقول هل هم أمروا به عن طريق المخاطبة أو عن طريق التأسي. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا إجمال، ثم قال على الجبهة. وهنا نسأل ما هي الحكمة من تصدير الخطاب مجملا ثم التفصيل، أي لماذا لم يكن التفصيل من أول الأمر؟ نقول الحكمة هو شد ذهن المخاطب، لأن المخاطب إذا أتاه الخطاب بصيغة الإجمال بقي متشوفا إلى التفصيل، فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ له، فصار ذلك أحفظ وأضبط. إذن على سبعة أعظم فيه إيش؟ إجمال، أتى التفصيل من بعد. فإذا أوردنا هذا لماذا يأتي مجملا ثم مفصلا، لماذا لم يأتي مفصلا من الأول؟ نقول له فائدة عظيمة، وهي شد ذهن المخاطب، لأن الشيء إذا أتاه مجملا تشوف لتفصيله، فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ فصار أحفظ وأضبط. فسرها بقوله على الجبهة. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.